إنه فلا مشرك له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد ما زلنا في الكلام عن كتاب الصلاة في متن أبي شجاع وانتهينا من الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو شرط استقبال القبلة تبقى لنا فقط الشرط الخامس العلم بدخول الوقت ويسير نأخذه سريعا ثم ندخل في أركان الصلاة واليوم نتكلم إن شاء الله على النية ركن الأول وسنتوسع قليلا في النية لأن النية فيها مسائل كثيرة قد تكون خارج المتن يعني المتن الصغير ولكن لها تأصيلات مهمة يعني فيها بعض الضوابط والقواعد لذلك يعني سنتوسع قليلا يعني يسمحون على هذا التوسع لأنه بس المسائل المهمة في مسألة النية أنها تنفع لنا إن شاء الله بعد ذلك الشرط الخامس نختم به شروط صحة الصلاة والعلم بدخول الوقت وقال المصنف والعلم بدخول الوقت ودخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة فمن صلى قبل الوقت فلا تصح الصلاة ولذلك معرفة دخول الوقت أو العلم بدخول الوقت هو شرط من شروط صحة الصلاة فإن جهله المرء إن جهل المرء دخول الوقت فوجب عليه الاجتهاد في معرفة الوقت لأنه مأمور به ولو أخبر العدل الشخص عن معاينة يعني قال له رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا فأخبره معاينة كأنه رأى فهنا يمتنع على الشخص الاجتهاد ويجب عليه أن يسمع أو يقلد هذا الذي رأى معاينة يفرق إذا رأى معاينة أو أعلمه معاينة ويجب على الذي كان سيجتهد ألا يجتهد بل يقلد من رأى معاينة أو مشاهدة وإلا وهذه ترجع للأصل منه من أخبره شخص بنص من كتاب أو سنة وجاءه بنص من الكتاب أو السنة في مسألة فلا يجوز له أن يجتهد في هذه المسألة إذا جاء نص من كتاب أو سنة في مسألة فلا يجوز للمرء أن يجتهد في هذه المسألة ما دام النص قد جاء به من الكتاب أو السنة الشربيني صاحب الإقناع الذي شرح متن أبي شجاع قال فرق قال يجب اتباع المخبر مشاهدة الذي أخبر مشاهدة أو علما يجب عليه الاتباع إن لم يمكنه العلم بنفسه يعني فرق قال إن لم يتمكن الشخص من العلم بنفسه بدخول الوقت فيجب عليه أن يتبع الذي أخبره عن علم ومشاهدة أما إن كان يستطيع أن يعلم بنفسه فهنا له أن يتبعه وله أن يعلم بنفسه فرق بين حالتين إذا كان الشخص لا وأخبره أحد عن علم ومشاهدة بدخول الوقت فهنا إذا كان هذا الشخص لا يستطيع أن يعلم بنفسه يجب عليه أن يتبعه أما إن كان يستطيع أن يعلم بنفسه مشاهدة أو معاينة ليس اجتهاد معاينة أو مشاهدة فهنا يستوي الأمر إن أراد أن يتبع هذا الذي أخبره فله وإن أراد أن يعلم يعني يشاهد بنفسه فهذا له أيضا بخلاف لو أخبره اجتهادا بخلاف الشخص الذي سيخبرك إذا أخبرك اجتهادا يعني ليس معاينة أو مشاهدة وأخبرك عن اجتهاد فهنا أنت قالوا المجتهد لا يقلد مجتهدا الصورة معجمة يعني الآن في حالتين إما أن يخبرك مشاهدة أو معاينة عن علم قال أنا رأيت الفجر طلع رأيت الشفق هذا شاهد وعاين فهو هنا إن كنت تستطيع أن تعلم بنفسك أيضا مثله فأنت مخير إما تتبعه أو ترى بنفسك أما إذا أخبرك الشخص عن اجتهاد، هو اجتهد في معرفة الوقت ولم يشاهد ولم يعين، اجتهد بآلة، اجتهد بسماع صوت، اجتهد بشيء، فهنا هذا اجتهاده قال أهل العلم لا يلزمك، لأن المجتهد أنت مجتهد ومجتهد لا يقلد مجتهد. وهناك قول عند الشافعي في الأم قال بأنه يعني لا أنا آسف ليس في هذه عند الشافعي، وإنهم قالوا بأن المجتهد لا يقلد مجتهدا بل يجب عليه أن يجتهد أيضا. هذه المسألة في دخول الوقت أمرت. نعم. طب هو لو يقدر أن يعلم بنفسه وفي نفس الوقت قال واحد مثلا وسمع، ليه بنجوز الحالتين طالما هو قدر يعلم بنفسه؟ المفروض يعلم بنفسه ويتأكد. هو أحسنت، هو هنا فرقوا بينه وبين القبلة، قالوا في القبلة لابد أن تجتهد بنفسك وتعلم اتجاه القبلة ولا تتبع من أخبارك بالاجتهاد. أنت تتكلم عن الاجتهاد ولا عن المعينة؟ لا عن المعينة. عن المعينة. أو ما أنا قالوا له أن يعني هو أخبرك عن المعينة وشاهدة، فلك أن تأخذ بكلامه. أو أنا بتكلم ليه بقى رغم أنت مفروض طالما تقدر تعلم بنفسك مفروض تعلم بنفسك ولا تأخذ باجتهاده أصلا. لا ما هو ده مش اجتهاد، ما أنا قلت لك فرق. في فرق بين يرى معينة المشاهدة فهو يخبرك عن المشاهدة. لو أنت ما جيتش القبلة، لو في القبلة مثلا مثلناها واحد يرى الكعبة بعينه في أعلى الجبل، في جبل وأنت أسفل هو أعلى عند المكة وهو فوق، وقال لك الكعبة هي أنا أرى الكعبة فالقبلة هكذا، هذا يخبرك عن إيش؟ عن يقين، عن معينة. أنت يجب عليك تحت أنك تتبعه ولا تجتهد، لأنه يخبرك عن مشاهدة معينة وأنت ستجتهد فالآن تتبعه. هذه أيضا قال، لكن لو أنت أيضا تستطيع أن تعلم مشاهدة فاعلم مشاهدة ليس فيها شيء، يعني أنت مخير في مسألة لما يخبرك من رأى مشاهدة أو علما، لأنه يرى بيقين الآن، فإما أنك تتبعه أو إن أردت أنك تستطيع أنت بنفسك أن تعلم، مش اجتهاد هنا، أنك ترى معينة فلك أن ترى بعينك وتتبع رؤيتك، وأنت مخير في الحالة بخلاف الاجتهاد. إذا كان يخبرك اجتهادا وأنت أيضا مجتهد فقال المجتهد لا يقلد مجتهدا. لا مش لازم، انا قلنا لو حد بيخبرك عن معينه فلك ان تتبعه. يعني ما ينفعش انا اقول لهم ان ده تنطع لو انتوا فاتوا 15 تبصوا هنفترض كل واحد هو مخير. هو طبعا الاقصى اقول اذا كان بيفعلها يعني لو هو يرى لا يرى الاخ ثقه او اللي بيخبره ثقه الامر اخر، لكن هو ان اراد قال انا مخير وانا اريد ارى بنفسي له ان يرى بنفسه اذا كان سيرى بنفسه. اما اذا كان سيجتهد نقول له لا، الذي اخبرك عن مشاهده وعلم تتبعه ولا تجتهد. لا ده مش علم ومشاهده، احنا بنتكلم العلم بدخول الوقت مش القبله الان، العلم بدخول الوقت. القبله معينه مشاهده يرى الكعبه، هذه اللي يرى الكعبه، لذلك الذي لا يرى الكعبه الان سيجتهد في اتجاه الكعبه. انت الان هنا لا ترى الكعبه الان، فالمساله اجتهاد. يعني اجتهاد طبعا، انت بتجتهد في الكعبه انك لا ترى الكعبه، هذه تكلمنا عنها تفصيلا في المره السابقه في شرط الكعبه، لكن احنا الان خلينا في العلم بدخول الوقت. يعني واحد يخبرك بأن بزغ الفجر أو طلع الفجر مشاهدة، خرج ووجد المفاجر والكاذب من المستعرض هذه الأشياء، فالآن هو أخبرك مشاهدة، فأنت الآن إن لك الخيار إنك تتبعه أو إنك إذا كنت سترى أنت مشاهدة إنك تخرج وترى. هذا اللي قاله بيشير بيه. لكن لو هو بنى على ساعة يبقى لازم أنا أطلع وعين وشاهد، لأن هو الساعة تعتبر اجتهاد. الساعة يعني لو أخبرك أحد مشاهدة قال لي ماذا بنت دلوقتي ولا ما تنامش بس كده في ساعة اللي بعدها كله تفتح دلوقتي، هذا اجتهاد ليس معينة. ما قلنا المعينة أو المشاهدة أنك تطلع وترى الوقت، يعني يرى الشفق الأحمر، يرى النجوم في المغرب، يرى غياب النجوم، يرى مثلا الزوال، يجيب شاخص ويرى زوال الشمس فزالت الشمس عن الشاخص والظل فقال الزوال، هذه معينة كلها، بخلاف الذي يجتهد كما أنت تقول الآن يعني يأتي بها اجتهادا بقى. أمرت الاجتهاد إيه؟ صياح الديك، سمع صياح ديك يقول لك أنا سمعت الديك، يبقى هذا من أمرات الاجتهاد مثلا، وهكذا في أمرات الاجتهاد. قالوا أيضا المؤذن، إذا أذن المؤذن قالوا إذا كان ثقة، إذا كان ثقة وغير عالم لا يتبع. إذا كان غير ثقة وعالم لا يتبع. هذا في المذهب. إذا قالوا إذن يكون ثقة وعالم. عالم بالوقت مش عالم شرعي يعني. عالم بالوقت وثقة. هذا الذي يتبع. في المؤذن الواحد. قالوا والشافعي قال إذا كثر المؤذنين فهذا ينزل منزلة خلاص اليقين بدخول الوقت فيتبع ولا يجتهد فيه. شوف بالنسبة لموضوع الفجر الصادق والفجر الكاذب. نعم. دلوقتي احنا طبعا مفيش حد بيجتهد وبيطلع يشوف بيقرا ايه الحل في مثل هذا الامر بقى. يعني دلوقتي احنا لو انا دلوقتي جيت صليت على واحد بيصلي قبل الوقت مثلا اللي هو مثلا قبل تلت ساعه من الاذان مثلا بتاع فجر الصبح. ده حكمها ايه بقى؟ هل ده انا لازم اطلع اجتهد واتاكد ان الفجر اعرف ميعاده في امتى ولا هنعمل ايه؟ لا ما هو انت الان هي مشكله الفجر دي يعني مشكله كبيره الان. يعني لا يعني هل مثلا هل هي وصلت يعني لليقين ان في خلاف في الوقت؟ هم قالوا ان يعني تواتر ان الوقت ده مبكر عن الوقت الاصلي، لكن ما هي عدد الدقائق؟ هل انت عندك يقين كل يوم ما هو الوقت؟ انا بتكلم احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا دلوقتي واحد دخل صلي الفجر لقيته حب يصلي بعد 10 دقائق حكم ما صليت فيها حيطة ان اردت حيطة انا اقولها لك حيطة انك تؤخر فإذا استطعت أخر من باب الحيطة. لكن أنا لا أستطيع أن أقول اللي صلى بعد 10 دقائق إنه ما صلىش الفجر. أنا عن نفسي يعني لا أستطيع أن أقول للذي صلى بعد 10 دقائق إنه هو الآن لم يصلي الفجر، لأن المسألة إلى الآن لا يوجد عندي أنا يقين بالوقت متى. يعني حتى لو سألت من قال بأن الوقت فعلا متأكدنا وعملنا دراسات أقول له الآن اليوم كان يقول لك هي ما بين 8 ل 20، في تردد ما بين 8 ل 20 دقيقة، في فرق بيختلف بالأيام. إذا أنت ليس عندك الآن يقين اليوم هي يعني يعني هو اليوم كم دقيقة. لكن حيطة أنا بقول لي أؤخر، لكن إذا اضطر مثلا يعني كنت في طريق سفر في رمضان جاي من اسكندرية وراكب ما كنتش معايا سيارتي يعني راكب ووقف وحاولت يعني معاهم أتلكع شوية عشان أأخرهم لغاية ربع ساعة و10 دقائق وهم بقى خلاص ما حدش يشوف بيصلي في الميكروباص أصلا غير أنا واحد فقط. يعني كانت تحصل خناقة فاضطريت ان انا اصلي وامشي مثلا. انا ما عنديش يقين بالوقت بس انا اضطررت، غيري مثلا ممكن يضطر، لكن اذا استطعت ان تؤخر تؤخر. اما في مسألة الاكل في السحور فهذا انا لا اجي يعني اي احد يسألني اقول تلتزم بالميعاد ما تاكلش بعد الاذان ده برضه، لان انت كيف تضمن ان صيامك ده صحيح؟ حيطة في الصيام انك تاكل على الميعاد، ما تتاخرش بعد الفجر تاكل. مش الاخوه ساعات بيتقصدوا ياكلوا بعد الاذان، وانا ارى ان هذا الكلام ده خطا بصراحه ما يصح، لانك انت ما انتش عارف اصلا بعد الاذان كام دقيقه هو فيها، فانت عرضت نفسك لضياع صومك وده صوم رمضان. فحيطة في الصوم انك تتوقف عند الاذان، وفي الصلاه اردت ان تؤخر اخر، لكن من صلى لا استطيع ان اقول له صلاتك في الميعاد. طيب هذا يعني فرع اخير في هذا الشرط، لو اخبر مخبر بان صلاتك او صلى رجل واخبره بعد ما ان صلى بان صلاتك وقعت قبل الوقت. صلى رجل وبعد ان صلى جاءه احد الناس وقال له قد صليت قبل دخول الوقت. هنا تفصيل ينظر ان اخبره عن علم او مشاهده وجب عليه الاعاده، وان اخبره عن اجتهاد قالوا لا، لأن المجتهد لا يقلد مجتهد. إذا كان الذي صلى اجتهد وهذا مجتهد فهذا لا يلزمه اجتهاده. يبقى المسألة كلها ترجع للتأصيل الأول اللي قلناه، هل عن علم ومشاهدة أم عن اجتهاد. هذا آخر الكلام في مسألة شروط صحة الصلاة. ثم دخل المؤلف رحمه الله تعالى قال وأركان الصلاة، الصلاة 18 ركنا النية، وبدأ والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام إلى أن أكمل باقي الأركان. نتكلم عن باب أركان الصلاة. وقبل أن ندخل في الركن الأول وهو النية، نقول إنه متى يقوم المرء إلى صلاته، إلى صلاة الفريضة، متى يقوم إلى صلاة الفريضة؟ المذهب لا يقوم إلا بعد فراغ المؤذن من إقامة الصلاة. المذهب لا يقوم المصلي إلا بعد فراغ المؤذن من إقامة الصلاة، يعني ينتهي المؤذن من الإقامة ثم يقوم المصلي يصف. عند الحنابلة قالوا يقوم عند البداية، عند بداية الإقامة يقوم إذا كان الإمام في المسجد. الحنابلة قالوا إذا كان الإمام في المسجد يقوم عند البداية. بعضهم قال إن يقوم عند سماع لا إله إلا الله، وبعضهم قال عند سماع إقامة الصلاة. المواردي من الشافعية وهو مع فحل من الفحول وله كتاب الحاول الموردي رجح ترجيح مالك وقال المسألة ترجع لخفة الإنسان وثقله. معلش مجد فيك بديك. فإذا ترجع لها وإذا كان يستطيع أن يقوم سريعا أو يقوم بوقت فهو يضبطها حسب خفته. وهذا الكلام رجحه الموردي وقول المالك. أما المذهب يقوم المسألة دائرة كلها على ثلاث أحاديث. حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال إذا أقيمت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني أيضا عن أبو هريرة. الأول لما أذكر أبو هريرة أنا أخطأت. الثاني هو عن أبو هريرة والأول في الصحيحين. الثاني قال عن أبو هريرة إذا أقيمت الصلاة صففنا قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من مقامه. هذا الحديث يوافق الأول. هذا الحديث الثاني اللي قال إذا أقيمت الصلاة صففنا قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من مقامه. لأن النبي كان من عاداته عندما يأتي يجد الصحابة صفوا فهو يساوي الصف، لكن هم كانوا يصفون. فالأول والثاني ليس فيه إشكال، لأنه فيه أيضا بأنهم يعني يصفون بعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني معلش. الحديث الأول والثالث. الأول إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا نص يعني لا تقوموا حتى تروني، معناه إذا رأوا المصلين الإمام فلهم أن يقوموا. والحديث الثاني إذا أقيمت الصلاة صففنا قبل أن يقوم النبي من مقامه. ففيه أيضا إشارة لهم كان يروا النبي، لأنه قال صففنا قبل أن يقوم من مقامه، فكيف علم بأنه صفوا قبل أن يقوم النبي من مقامه؟ فإنهم إذن يرون النبي، ولكنه أول ما يسمعوا لقامة يصفون حتى يأتي النبي ليساوي الصفوف. ولكن هذه كلها معلقة برؤية النبي. الثالث هو اللي فيه إشكال، وهو أيضا رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج النبي، قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هنا فيه الإشكال. أما سرد أحاديث يخصون المسألة كلها. فجمع أهل العلم قالوا الأول والثاني ليس فيه خلاف. الثالث نقول هذا ليس على الغالب، ولكنه أحيانا كان يحدث. يعني حتى يجمع بين الأحاديث، فقالوا أهل العلم أحيانا الحديث الثالث كان يحدث، بأنهم هذه ليست على الغالب ولكن حدثت قليلا، ولكن الغالب أنهم كانوا لا يقوموا ولا حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة إذا كان الإمام الراتب في المسجد فللمصلين أن يقوموا عندما يقيم الصلاة، لا ينتظرون حتى الانتهاء من الإقامة إذا كان الإمام موجود في المسجد. أما إذا لم يكن الإمام موجود في المسجد فلهم أن ينتظروا حتى يروا الإمام فيقوموا. وأنا أعلم كثير من أهل العلم كانوا يرون إذا رأوا الإمام يقومون عند إقامة الصلاة. والمسألة فيها، لكن المذهب أنه لا يقوم إلا بعد فراغ المؤذن من إقامة الصلاة. حضرتك معلش اللي قالوا مثلا مع حي على الصلاة أو قالوا مع حي الله استند على إيه؟ ما فيش فيها اجتهاد. هي اجتهادات كلها نظر. بس إقامة الصلاة فقم. لا الله ليس فيها الدليل. الأحاديث الثلاثة فقط هم اللي وردوا في المسألة. لذلك المذهب قال لا يقوم حتى إيش بعد فراغه. الحنابلة قالوا إذا كان الإمام في المسجد فله أن يقوم عندما يبتدئ المؤذن من الإقامة. الأول في الصحيحين والثاني أيضا صحيح والثالث صحيح. بس الأول في الصحيحين ففي أقوى درجات الصحة. لا تقوموا حتى تروني. لا الأول والثاني مع بعض. الثالث هو المختلف. تروني. نعم. قال إذا أقيمت الصلاة صففنا قبل أن يقوم النبي من مقامه. من مقامه يعني إيش؟ مثلا النبي جالس آخر المسجد صلى الله عليه وسلم، وهم يرون النبي، فهم عندما أقيمت الصلاة قاموا وصفوا الصفوف قبل أن يقوم من مقامه ليعدلها له. فدي فيه إلماح لأنه هو مع الأول لا خلاف فيه. الثالث هو الذي فيه تصريح بالمخالفة، بأنهم كانوا يقومون قبل أن يخرج إليه، يخرج من غرفته صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا هذا ليس على الغالب. في علماء شيخ يطعنوا في السند بقى ويشوف كده لأن في تعارض. لا، ما هو على ذلك قلنا الجمع أولى. إذا كان طبعا لا يمكن الجمع فهنصير يبقى في تعارض، لكن إذا أمكننا نحن نجمع بين الأحاديث فهذا الأولى. طب ليه أنا بقولش زي حاجة؟ لذلك القاعدة تقول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. دي قاعدة أيضا حديثية. إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. يعني إذا عندك دليلين إذا استطعت أن تعملهم ده أولى من أن تهمل الواحد وتعمل الثاني. بس لازم ما هو هما دي بتحدث بقى لما يكون في يعني تضاد مش قادر تجمع، فهنا تصير الى الترجيح بقى بقوه السند من غير ما اتهم متن. لا اذا كان في شذوذ هتقول في شذوذ، لكن اذا تساوى في الصحه، وهنا الاشكاليه بقى اذا تساوى في كل شيء هيبقى هتتوقف هنا، هتتوقف لا تستطيع ان تجمع ولا تستطيع ان تضرب الحديث ده بدوت ان ده صحيح وده صحيح وده قوته مثل ده قوته، فالان انت لم تستطع ان تجمع ولم تستطع ان تسقط احدهم، فبالتالي هتتوقف في المساله، وهذه يعني من المعضلات بتكون اذا وصلت لها من المعضلات. ما هي طبعا هذه من الاصل ان هو الغلط في فهمنا وليس في الادله، الاصل ان الادله لا تعارض فيها، التعارض ده ناشئ عن افكارنا احنا لا نستطيع ان نفهم اللغه او نفهم الحديث، ولذلك ياتي وقت ممكن يجمع فيه احد يرى فيه جمع، يعني ربنا يرزقه علم وفهم فيستطيع ان يجمع، او يكون هناك يعني البحث في مساله الاسانيد ليس بقوي، لو احد يصحح ولا يصحح ثم يظهر ان في شيء في اسناد احدهم، وهذه يعني اخر يعني التوقف في المساله انك تجد دليلين وما لا تستطيع ان تجمع بينهم، لذلك ما دام هناك استطاعه للجمع هو اولى، اما ستضطر تصير الى النسخ، والنسخ معضله تثبت كيف تثبت التواريخ، هم احيانا لما بعض اهل العلم اللي لم يستطع ان يجمع على طول راح ناسخ، يقول لك هذا ناسخ لهذا، وده طبعا دي مساله ضعف في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاجتهاد، لانك انت مساله النسخ دي عزيزه جدا، لابد يكون لك دليل على النسخ انك تعرف التواريخ، بيدور على مخرج. لا ما هو هذا مش مخرج، لابد مخرج يكون شرعي، انا عندي اتوقف اذا لم استطع على ان انا اقول بالنسخ، النسخ هذا كيف تنسخ وانت ليس عندك دليل على التواريخ بالنسخ، والنسخ ده محتاج ان ده قبل ده او دليل على او قرينه تقول ان هذا نسخ بهذا، كنتم نهيتكم عن زياره القبور الان تزوروها، فبينا ان حديث النهي عن زياره القبور نسخ بهذا الحديث تصريحا، فلابد ان ياتي عندك قرائن تبين هذا، ليس المساله هوى انك تستطيع لا تستطيع ان تجمع فتقول ده ناسخ دوت وانتهت، دي ده شرع. طب شفنا هو ممكن الثلاث احاديث هم نفس الاولاني حتى الاول والثاني لا تعارض، الثالث هو حتى يقوم بمقامي، ما هو انا قلت الاخ هو لان يقوم بمقامي يعني هم يرونه، هو كيف انا اقول لك القبط يعني كيف اعرف ان القبط بمقامي؟ لا ما ممكن يكون مقامه في الحجره، لا ما هذه يعني هو الغالب في كده، لان سيدنا بلال كان لا يقول صح يناديه وبعدين يروح ينادي، لا الغالب ان هم كانوا لا يقوموا حتى الا عندما يروه. ايوه ما هو ده الاول الحديث الثاني، والثاني ايضا مقامه دي ممكن هم رأوه، لا هو في حجره حتى يقوم المقام لان تحتمل، فالحق لها بالاول لان الاول تصريح، ما دام قلنا امكانيه ما احنا هدفنا الان ايش؟ امكانيه الجمع، فالثاني يمكن ان يجمع يبقى يعني ما فيش اشكال بين الثلاثه، الثاني يمكن ان يجمع مع الاول لانه ليس فيه ظاهر اشكال، لانه قال ايش فيها؟ اذا قيمت الصلاه صفقنا قبل ان يقوم النبي في مقامه، انا اسف في مقامه يعني يقوم في مقابله قبل ان ايش؟ نعم يكون هنا في مكان الامام، لكن فهم رأوه ولكن صفوا، لأنهم رأوه فقاموا فصفوا، لا في مقامه، أنا آسف أنا يمكن أخطأت، هو في مقامه قبل أن يقوم في مقامه ليبين هم بيصفوا ثم هو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليعدل الصفوف. طيب فيش إشكال مع أنا قلت لذلك الثاني، أنا اللفظ قد أكون ما بينته، الثالث هو اللي فيه الإشكال بقى، قيمة الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا، يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج جبال من الغرفة، لذلك قالوا هذه الثالثة على النادر، يعني الغالب أنهم لن يقوموا إلا عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكن الجمع، يعني لأن هذا القول يعني الجمهور المذهب كما قلنا بعد الفراغ الحنابلة علقوها برؤية الإمام، حتى ذلك يعني الأصل حتى إذا رأيت الإمام قم في أي وقت لا إنكار بقى، قمت في ليلة الله قمت في قامت الصلاة قمت أول ما شفته يعني حتى قبل ما يخرج إلينا، دي مش تعمل زي مثلا زي خروج الإمام من الجمعة، خروج الإمام بيخرج على المنبر، يخرج على المنبر. اي نعم. طيب اقصد ان خروج الإمام بيتحقق لما بيصعد المنبر، او لما بيصعد المنبر بخرج الإمام، يعني اردت تجمع بقى فيها يعني تقول ان هو يعني تبقى كانها زيها زي المنبر زي في المقام، والله ممكن، ولكن هو قال فقمنا فعدلنا الصفوف كمان قبل ان يخرج الينا، يعني اي حالتين فيهم؟ هو في هو هو الان هم الجمهور كان شافعيه او حنابلة، والحنابلة تصريح الاكثر في قولهم ان هم علقوا القيام على رؤيه الامام. المذهب جعلك تقوم بعد الاقامه، انتهت الاقامه تقوم سواء دخل الامام او لا يدخل الامام. لا استند الاقامه انتهت، فالان لابد احد سيصلي، لابد تقوم خلاص، لابد تقوم. الحنابلة علقوها برؤية، يعني برضو قالوا إذا لم يعني إذا لم يظهر الإمام أنت لازم ستقوم بعد رؤية بعد الإقامة، ولكن قالوا إذا رأيت الإمام فممكن أن تقوم في المنتصف، لا هو بيقيم في الأول، بيقيم في النص عند إقامة الصلاة لا إله إلا الله، هذه تقوم ما رأيت الإمام. يعني الشفعية للعقل أقرب والحنابلة تكتفي الأقرب؟ لا أنت كده تضرب فينا، بص بقى جاي دوت الإمام. أنا بتكلم من هو قال الطبيعي جدا ان حد يطلع يصلي فخلص الصلاه اقيمه، والتاني قال لك لا الدليل كذا فهو كذا. هم يعني لا هو برضه جمع بالدليل، هو المساله كلها عنده الاقامه انت لا تقوم الا بعد فراغ المؤذن من الاقامه. هم جعلوا المذهب انك عدم قيامك الا لما ينتهي من الاقامه. اما الحنابله تعلقوا بالحديث الاول قد يكون اقرب للسؤال اللي فيه دليل كما قلت، يعني هو قال لا تروني لا تقوموا حتى تروني، فإذا رأيت لك أن تقوم خلاص، أجعل العلة رؤيته، وهو ما لم رأيت الإمام تقوم. يعني هذه يعني أقرب صحيح لإيه للدليل، كلامك صحيح يعني. معلش كنت تضرب في المذهب، الحق المتبع، الحق حق المتبع، مش إحنا مش أصحابه يعني. نعم. أنا هو دلوقتي هو أصلا هل هينفع يصلي ويقيم الصلاة إلا ما يخش إمام أيا كان هذا الإمام؟ يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش موجود ما كان صلى ما كان مرة راح سيدنا عبد الرحمن العوف. أنا قصدي إن هو كده كده لابد أن يقدم إمام عشان تقوم الصلاة. لا هو الاصل هم كانوا ما كانوا يقيموا الصلاه لما الامام النبي ياتي. لما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم صلى مره ابو بكر بالناس، وصلى مره عمر في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابو بكر ايضا مش موجود كان على اطراف المدينه اول مره، وصلى عبد الرحمن بن عوف في مره ايضا بالناس بعد وجود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تاخر انا قصدي كده ان الاصل تقديم الامام فعلا، يعني حتى في الحديث الثالث ممكن يكون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا مثلا سيدنا بلال ان هو هياتي فبدا يقيم الناس بدات تصف على سنوة سات، يعني الامام موجود برضه. لا يعني انت تقصد ان هو علم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج؟ لا هو القصه عندنا القيام من الجلوس، مش احنا مسالتنا متى يقوم المصلي من مكانه من مقامه عند اقامه الصلاه. يعني هل تقوم بعد الاقامه اثناء الاقامه عند سماعك قد قامت الصلاه عند سماعك؟ فهي علقت بالاحاديث اللي قلنا عليها دلوقتي الان، متى تقوم انت؟ طيب الركن الاول من اركان الصلاه وهي النيه، والنيه في اللغه هي العزم، والعزم على العباده تقربا الى الله تعالى، هي العزم على العباده تقربا الى الله تعالى. والعزم فعل القلب، العزم هو فعل القلب، وهي من اهم واجبات الصلاه او اهم اركان الصلاه. والمذهب فيه خلاف هل النيه ركن ام شرط، وهل النية ركن من أركان الصلاة أم هي شرط من شروط الصلاة؟ لو شرط نقول هي تكون خارج الصلاة، ولو كانت ركن فهي داخل الصلاة، لأن كما قلنا أصوليا الركن هو داخل في ماهية الشيء، والشرط ما كان خارج عن الشيء. طيب لماذا الخلاف والمحصلة واحدة؟ إن هو إذا كان المسألة ركن أو شرط هو لا تصح الصلاة بدون النية. نقول الخلاف يظهر بين إذا قلنا شرط يبقى لابد على المصلي أن ينتوي قبل التكبير، لأنه سيكون سابق للدخول في الصلاة، لأن الشرط قبل الشيء. فإذا لم ينتوي إلا عند قوله الله أكبر، يعني على الذين يقولون أنها شرط لا تصح الصلاة، لأن لابد أن يكون النية قبل التلفظ بالله أكبر. لا مش مع، لو قلنا شرط لابد قبل، لان احنا قلنا الشرط قبل الدخول في الشيء. انا بقول لمن قال بالشرط، اما لمن قال بالركنيه لابد ان تقارن التكبير. لا بس قبل نهايه القراءه نويت الله اكبر، ماشي احنا اتكلمت نويت بعد التكبير على الشرط. على مش على الشرط. لا الشرط لو قارنتها بالله اكبر هذا على الركنيه. لمن قال بالركنيه لابد تقارنها مع الله اكبر، لان الله اول ان اول ركن هيكون الشرط باطل. لو على الشرط تبقى باطل، لان الشرط الاصل فيه قبل، فانت ما جعلتوش قبل، انت قارنته مع الركن. على من قال ايش بالشرط، اما لمن قال بالركنيه فعنده الاقتران، او كما سنبين القبل اليسير كما قالت الحنابلة. ولكن احنا بنبين ثمرة الخلاف يعني لمن قال بالشرط والركن، حتى بس لا تزعجكم المسألة، لان هي في الاخر احنا قلنا هو واجب لابد ياتي به، لكن ايش ثمرة الخلاف؟ الثمرة لمن قال بشرط يلزمك بانك تنتوي قبل التكبير، اما لمن قال بالركنية فلابد تنتوي مع التكبير. طيب الاصل في ان النية ركن قول الله عز وجل: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فقالوا الاخلاص هو النية. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، الى اخر الحديث المشهور. فانما الاعمال بالنيات، فمن قام ليصلي عليه ان ينتوي الصلاه، لان الصلاه لا تجزئ بغير النيه. سنتكلم في النيه عن احوال النيه: محل النيه، وقت النيه، وكيفيه النيه. المذهب فيه خلاف في الاثنين، بس المعتمد انها ركن. نعم، انا ما قلتش المعتمد انها ركن، المعتمد انها ركن، لكن فيه خلاف في المذهب. لا، ما هو لمن قال هي مساله يسيره، حتى لمن قال بانها شرط يعني لا مخارج يعني، لكن هو المعتمد بان هي يعني حتى المذهب نفسه قال ان هي ركن. طب النيه محلها النيه كما قلنا عزم القلب، يبقى تكون النيه في القلب. والنية اعتقاد، وهي محل محلها الاعتقاد محله القلب. المكلف له أحوال ثلاثة في النية: إما أن ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه، أو يتلفظ بلسانه ولا ينوي بقلبه، والثالث أن ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. الأول أن ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه. في المذهب هذه أرقى المراتب، انتبهوا، لأن أنا أردت أوسع في النية، لأن فيه في المذهب بعض الأشياء تخالف التحقيق أو الراجح يعني. فأرقى المراتب في المذهب عندنا بأن ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه، وهذا الكلام ليس له دليل، وأخطأ من نسبه للشافعي، ولم يرد عن الشافعي هذا الكلام سواء في الأمة أو في غيره، ولكنهم تأولوا قول الشافعي خطأ كما سنبين. بعض العلماء في المذهب تأولوا قول الشافعي خطأ، فظنوا أن هذا مقصود الشافعي، فقالوا بأن نسبوه إلى الشافعي، ولكن المعتمد أو التحقيق في المذهب بأن هذا الكلام لم يرد فيه حديث ولا حتى موضوع، ولم يرد فيه دليل، ولم يثبت عن الشافعي بأنه قال هذا الكلام، ولكن هو فهموا قول الشافعي خطأ عندما قال إن الصلاة يدخل فيها المرء بركنين وسنة، أو له كلام آخر إن الصلاة تبدأ بالنطق. قالوا للشافعي كلام إن الصلاة تبدأ بالنطق، فهم ظنوا بأن المقصود من الشافعي تبدأ بالنطق بأنه يتلفظ بالنية، وهذا الكلام خطأ ولم يقصده الشافعي، كما سيأتي معنا نبينه. ولكن هذه أول مرتبة في المذهب، اللي هو أن يتلفظ بلسانه، يعتقد بقلبه يتلفظ بلسانه. الحالة الثانية أن يتلفظ بلسانه ولا يعتقد بقلبه، وهذا بالإجماع لا تصح صلاته، لأنه الذي يتلفظ باللسان ولا ينعقد تنعقد النية في قلبه، هذا لا تصح الصلاة، لأن القلب خلى من النية. لا، ولو لا يكاد يحدث من مسلم، هو طبعا الأصل إن في مسألة الصلاة لابد أنك أنت تعتقد بقلبك وتتلفظ بلسانه، أما من دخل تلفظ بلسانه يعني ذكر فقط الله أكبر ولم يعتقد في قلبه للصلاة، فهذه لا تنعقد الصلاة غير صحيحة، لابد من انعقاد القلب. يعني ممكن دخل هو مش عارف هو بيعمل ايه، قال الله اكبر. لا لا لا، ده الحاله الاولى اللي هو تلفظ بالنيه والقلب. الحاله الثانيه ان هو لم ينعقد في قلبه النيه للصلاه، ولكن دخل وقال الله اكبر، تلفظ الذكر بلسانه. هذا مثل الذي قرا الفاتحه بقلبه، هذه لا تعتبر، يعني وقف في الصلاه وقعد يمرر الفاتحه على قلبه لم يذكرها بلسانه، هذا عندنا لم يقرا الفاتحه. يعني خذها بالعكس، الذكر لابد يكون باللسان والنية لابد بالقلب، فمن ذكر بقلبه هذا ليس بذكر، كأنه قرأ الفاتحة ولم يتلفظ بها، فهذه لا يعد قارئ للفاتحة. هذا يعد قارئ بالفاتحة. لذلك نقول بأن المرأة التي وهذا الراجل المرأة التي تحيض ليس لها أن تتلفظ بالقرآن، ولكن نقول لها لك أن تمرر القرآن على قلبك حتى لا تنسي، فهذا يخرج. لو عايز أبسط النية دي مثلا، يعني مثلا أنا عايز أخذ حاجة من النية، فأنا دلوقتي بسطتها وخلاص دي كده نويت صح؟ عقدت إنك تأخذها بالظبط كده، أو شفت الكتاب ده وخلاص من جوايا كده أنا أوقفت كده نويت. أنت ويت لكن لم يعقبها فعل جوارح، لكن أنت ويت. يعني دي نية صحيحة لنفذ الكتاب، انت عقدت ان العزم في قلبك ان تاخذ، هذه نية اسمها نية. انا عايز اخلص ما هي نية، ما قلت لك هي نية. طب والناس اللي بتقعد بقى تعدد 5000 نية وهي رايحة تصلي، انا رايحة اصلي عشان خاطر اعد الله له النزول كلما حاجة، يا اما فيها تنطع يا اما فيها حسنة. لا، لو بيستحضر نوايا فهذا خير كثير. بيستحضر قلوب مش نوايا. طب وجيد بيستحضرها هو ذاته، الصحابة كانوا يستحضرون. مشقة شديدة. لا أي مشقة في إيش ده؟ أنا دلوقتي ماشي بنوي إن أنا أحط قدم وبعدين القدم إيه يرفع الله بها خطيئة ويضع له حسنة. أدي نية. طيب. دي فعلا نوايا كده؟ طبعا. مش تنطع؟ ده التنطع اللي أنت بتقوله، معلش إنك أنت بالعكس أنت الآن ما هو الله عز وجل جعل لك لهذا الأجر ليه؟ وكلما تتدبره كلما تأخذ به أجر. يعني اللي جه من المسجد ومشي، اللي انتوى مع كل خطوة يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورجى الله عز وجل أن يأخذ هذا الثواب، هذا غير اللي نزل ماشي كده مش في دماغه الموضوع، مش هقول عليه شيء، لكن هذا الذي تدبر هذا أجره أزيد. أنا قلت أمين دلوقتي، حصل توافق ما بيني وما بين الإمام والملائكة على أمين، هل يوفر لي ذنوبي ولازم أكون نويتها فيها وقبل ما أقول أمين؟ ولا هل لو نويتها مرة واحدة؟ كلما زاد، أنا هريحك المسألة أصلا، كلما زاد العزم وزادت في القلب وزادت النية وزاد استحضار النوايا كلما زاد الأجر. لكن الأجر موجود. أنا قلت كلما زاد الأجر، مش أجر كلما زاد، كلما زاد. والله يزيد لمن يشاء ويضاعف لمن يشاء. وهذه الفرق بين الشخص والآخر. بين الذي يستحضر أكثر في العمل أكثر من نية، زي بالضبط الذي مثلا يصوم يوم الاثنين، ممكن يصومه استحضار نية ان هو سنة للنبي صلى الله عليه وسلم ويوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. صراحة سنة عايز يصوم عشان يخس مثلا. عادي هذا الله يهديه. مثلا شوف واحد عايز يصوم عشان اثنين وخميس وعشان مثلا اشياء كثيرة جدا. بس انا يعني فيها في صدري شيء من استحضار نية الدنيا. يعني ان هو اذا صام باستحضار نية اثنين وخميس او الاثنين ان هو يوم ولد فيه النبي ويوم صام فيه النبي صلى الله عليه وسلم سنة، دي نيتين. هذه النيتين وجاءت مثلا في الستة شوال اذا كان يصح من نوع لذاته، ولكن تصح في الستة شوال يعني استحضرها جيد في ايام ذو الحجة جيد، كل هذه استحضر. لكن يعني يستحضر نية للدنيا هذه فيها يعني زي الذي يدعو الله عز وجل بنية ان عشان ربنا يرزقه ماله. بس حضرتك يعني لو يرزقه مال يستعمله في طاعة الله يعني ماشي، هذا ان يدعو، لكن انا اقصد لك ان يدعو ان يرزقه مال في طاعة الله، لكن هو بيستغفر عشان المال. هذه اقل يعني درجات، هذه هو يريد يعني زي مسلم مثل الايه، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. هذا الفرق بقى. لذلك انا الايه دي سبحان الله انتبهت ليها. يعني التفسير طبعا بيراجع للانسان في الدعاء، لما الانسان يكون في عمره ولا في طواف شيء، كثير ما يدعو الناس بيدعو بامور دنيا، تجد ان الايه دي سبحان الله منهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه، وينسى ما يجي يدعو انه يدعو ان في صراط وفي قبر وفي حساب وان في جنه وان في وفي وفي، فتلاقي هذه يعني الدعوات التي في الدنيا هذه اقل بكثير من المفترض ان يدعو لها الانسان. كده هتحصل حتى لو ما طلبتش هتحصل. ولو انتهت بس المهم انت مالك الى وين؟ فهذه في الايه تفصل لك في المساله. لا بس نية دنيا مع 3 4 اخره دي بتاني ممكن تفصل العمل صح؟ اه عندي الحديث مش عارف. مشكلتك انك بتحسبها ورقه وقلم انت. ما انا عشان بقولها ما هي انا اريد اخرجك من المساله ايش؟ انت انك كلما استحضرت نوايا اكثر لابد ان تعلم ان هي لابها اجور. انا لو واحد صايم انا اصوم اثنين وخميس وعشان اخس، بس هي كده ونيه كده الاثنين مع بعض. لا بس هي لو هي الاصل شفنا صيام ومش منعقد اصلا. فخليك لو واحد مثلا بياخد نيه الصيام من اجل ان هو يخس ان هو يتقوى على طاعه الله. يعني. اه بالظبط كده. ايه ايه تاني؟ يتقوى على طاعه الله عز وجل ان هو مثلا مثلا ان هو مثلا هو الصيام طاعه. لا يا شيخ. لا الخسسان نفسه بيساعد الواحد بيبقى اخف في الطاعه. طاعه عامه بيتحرك اسرع ما بيبقاش كسل. طب هل الخسسان هذه تحتاج الى نيه؟ يعني انت الان لما تصوم لحظه بس انت تقول لي انا بصوم عشان اخس هل دي نيه لله عز وجل؟ هو غرض ولا عمل كده يعني الغرض ان هو يبقى هو لم ينتوي الصيام لله ما هو مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترك طعامه وشرابه من اجلي ف ومن ربما صائم لم يصبه او حديث ربما صائم الناس لهم الصيام الى الجوع والعطش هو امتنع عن الاكل والشرب بس فعل اللي فعله فضيع الاجر فممكن واحد يكون بيصوم بس عشان يخس ده ما في اين اجره بس عند الله عز وجل مفيش خلاف بس ده باطل خلاص نعم احنا بنتكلم دلوقتي انا راجل مديون مش لاكل عرفت ان في حديث بتاع ايه الصدقه ايه ثلاثه اقسم علينا ما نقص مال من الصدقه تمام وفي النص او قبليها استحضرت ان هو ايه ان الله ايه يا ربي لا نعم فاخت ماسك الصدقه عشان تجي لك 10 معايا واحده دنيا وثانيه عملك بالحق عملك هذا اقل هذا اقل بص الذي انا اجي اخلصك اذا تصدق وهو بيتصدق بنيه ان هو لما يتصدق بالدرهم سياتي 10 دراهم ما انا فهمت انه بس هذه نيته ان هو يريد ان يتصدق بالدرهم عشان ربنا سيخلق عليه 10 هذه دناءه في العمل بخلاف الذي يتصدق لله عز وجل ولا ينظر ما سياتي او لا ياتي لا لانك اريت بها الدنيا اقل يعني اقل الدنيا يعني درجه الدنيا يعني انت ايش اقتضيت بها الدنيا شيء دنيوي بخلاف انك انت تصدقت انك تريد مرضات الله عز وجل واتاك او لم يؤتيك الرزق خلاص هذه اعلى المراتب نعم اذا لم تكن اذا استحضرت معه نيه الصدقه ولو لكن اذا كانت النيه محضه لهذا فيها بقى حسب العمل هل يصح ام لا زي اللي هيصوم للرجيم حديث الثلاثة اللي تسعر بيهم النار الأول واحد العالم والمجاهد والمتصدق اللي هو كان مرائي صرف ده هو أصلا طيب بلاش المراد أنا بتكلم على واحد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في سبيل الله نعم يريد المغنم هذا أنت تريد هذا أي في بعض نعم من أراد الاثنين لا بس هذا انت جيد اتيت بلفته احنا تكلمنا عنها في الاربعين النووية هذه القبر ان هو بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يقاتل يريد المغنم ويقاتل في سبيل الله هل لا لا لا لا لذلك قلنا ان في بعض العبادات فيها اكثر هذه ليش؟ لان النبي بين بان له المغنم في فرق بين اللي بيقاتل رياء هذه اللي انت تقصده هذا منتهي قاتل يقول له مقاتل او مجاهد لذا اللي يقال له ده الرياء فالرياء ابطله العمل لكن لو قاتل في سبيل بنيه دعوه الى دين الله عز وجل ونيه المغنم لان هذا فيها دليل فله ذلك التي جاء فيها الدليل لان جاء دليل في هذا في مساله المقاتله للمغنم ما يحبطش العمل؟ لا ما هو مع لان اتى في دي دليل لكن الذي اتى فيه دليل توقفنا عنه قلنا هذا العمل فيه دليل بان لك انك تقاتل للمغنم للاجر نعم اتى فيه حديث تكلمنا عنه في شرح الاعمال بالنيات اول حاجه على الصيام اللي عايز اخس وعايز لم ياتي فيه دليل بالعكس اتى الدليل بعكسه ايش ممكن يقصر على الاستغفار اذا انتوى الاستغفار والاجر لا بس هذه اقل من ان ينتوى لا مش فيش حاجه اسمها كل التسير مع الدليل لان اللي في الصيام اتى الدليل بان ليس لهم من الا من طعام وشراب مفيش يعني هو لو صام للرجيم للحميه بيسموها الحميه بيسموها الشاورما ولا ايه اللي هو الرجيم يعني هذا خلاص ليس صاما لم يصوم لله عز وجل هو ده صام عشان يخس بتاع الصيام ده اللي هو مثل بس اللي قام يغتسل تبردا هو قام للاغتسال تبردا جو حر ولا هو مختسر فاغتسل للتبرد هذا ليس له شيء هو اغتسل للتبرد اما اذا قال انا اغتسل لله عز وجل غير ايضا من اغتسل لله وقت طبعا شغال على السنة. هذه طبعا ادخال نوايا حتى لو انا محتاجها ولا كاني شايفها. هذه الاعلى الدرجات. نطلع من هنا. والايه ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الاخره. لكن لما يكونش جل الدعاء هو للدنيا. معلش يا دان. معلش انا بس هحرك سؤال ماشي. انت حرك احنا احنا احنا احنا احنا ليه قلنا ان الاصل ان احنا تبقى النيه يعني مش يعني نتكلم فيها مثلا ان هي مثلا زي مثلا حضرتك بتتكلم فيها في الصوم مثلا. انا بصم لله وبصم من اجل مثلا واحد يخس عشان يستقبل على بقيه الطاعات. فدي كده برضه مش نيه لله. يعني في واحد ممكن يعمل مثلا يتصدق في الدنيا ويقول لعل ربنا سبحانه وتعالى يرزقني ب10 تضعفها عشان اخد الفلوس اللي انفقها في سبيل الله. هو تمشي بس هي اقصد لك ان هذا اقل درجه من الذي ينتوي لله عز وجل فقط. انا بتكلم ان هي دي مش هتبقى يعني درجات. طبعا الدرجات ماشي. لكن الذي انتواها دنيا فقط بمعنى انتوى لا صوم ده نيته بطل. فهذه هذه النيه لا لا هي هي ليست لله عز وجل. هذا عمل ليس لله عز وجل بخلاف الذي يعني جمع نيه للاخره ونيه اخرى واخذها معه من نوايا الدنيا. احنا الان الحاله الثالثه انت تكلمنا الحاله الاولى ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه بس رد عليك انهي الحاله الاولى دي ما قلتش رد عليك الاولى انتهينا منها ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه قلنا انت حضرتك قلت ان مس ده له اقل الشفاعيه اللي هو لا لا معتمد الثالثه تاتي هذه ليست هذه في المذهب فقط لكن ليست براجحه انا ان الثالثه ما انتهيناش من حول الثالثه بس تكلمنا عنها خلاص قلنا ان هو الحاله الاولى دي ارقى المراتب في المذهب الحاله الثانيه تلفظ بلسانه ولا ينوي قلبي تكلمنا عنها الثالثة أن ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه وهذه أصح المراتب وأعلى المراتب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وأيضا لفعله وهذا من الكتاب ومن السنة قولا ومن السنة فعلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية ليش هو برضو في حتة هنا كده أنا تقريبا فاكر أن في الحج أو في العمرة كان في تلفظ صريح بالنيه ما قلنا سناتي فيها نتكلم هذا هو بعض الاشياء عليك السلام وكذا حق صار الله يبارك فيك تفضل كان قصدي احنا يعني ورد فعلا في السنه النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنيه ما هو قال بعضهم وهذا الزبيري من الشافعيه قال لابد من التلفظ بالنيه وقاسها على الحج والعمره هذا ولكن الصلاه ليست كالحج فالصلاه فيها نطق واجب يعني لابد ان تنطق وجوبا هو القراءة أما الحج فالمرء يدخل فيه بالنية يعني أنك انتويت الحج فأنت دخلت فيه حتى ولين أنت تلفظ بالتلبية النية شيء والتلبية شيء حتى تفرق بعض الناس يخلطون يفتكرون أنه أما يقول نويت بالحج لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرا أن هذه نية هذه تلبية النية تنعقد في القلب أولا وأما هذه تلبية صيغة التلبية دي صيغة التلبية لذلك الراجح ان التلبية هذه سنة يعني ان نسي احد ان يلبي ويقول لبيك اللهم حجا او عمرا ولكن انتوى كان منتوي الحج والعمرة عند الميقات ومشى فهذا ينعقد يعني حجه وينعقد العمرة التي حتى وان ما تلفظ بهذه التلبية اما الصلاة تختلف خروجك من البيت بنية الصلاة ودخولك في الصف هذه نية هذه نية طيب اذا قلنا بان المعتمد في المذهب بان النيه ركن فلا بد هنا وقت النيه بقى نتكلم عن وقت النيه متى يكون وقت النيه لابد ان النيه تقارن هنا التكبير وهذا هو الراجح الصحيح وقد ورد عن الشافعي رحمه الله عليه قال لابد ان تقارن النيه التكبير ولا تصح قبله ولا تصح بعده فاذا انتوى بعد التكبير بالاتفاق الصلاه لا تصح ولا تجزي يعني كبر ثم انتوى هذه لا تصح وإذا سبقت النية التكبير وبقى مصطحبا النية وهو يكبر صحت يعني انتوى قبل التكبير وهو يكبر اصطحب النية معه في التكبير هذه تصح وهذا راجح في المذهب ايش؟ الواحد بيصلي عادة بيبقى مصطحب النية قبل ما يعني بس ماشي بس إذا لم تزهل عن النية انا برضه كنت عايز ايه معنى الذهول يعني انك انت ازاي واحد هيوصل لدرجه ان هو مش حاسس هو جامد ايه لا ممكن تزهل عن النيه انك انت ترفع ايدك كده وخلاص وانت مش وعلى ما ترفع تفتكر وانت بتصلي يعني تيجي لك وقت زهلت فيه عن ال... كنت بتفكر في شيء فزهلت انت واقف فيه لقيت نفسك واقف في الصف ومكبر واقف وسط الناس وانت داخل المسجد كنت فاكر انك جاي تصلي بس لما دخلت لغايه ما وقفت هنا قعدت تفتكر في مساله معينه او جالك امر معين او جالك تليفون او جالك شيء فزهلت عن استحضار الصلاه ولقيت نفسك الناس بتوقف رحت واقف رحت رافع ايدك كده وشويه تسمع الامام بيقرا يبقى انت زهلت ان هي انا زهلت فيها فتره قبل الدخول فهو استحضار النيه انك بتكون وانت داخل بتكبر في نيه في القلب انك داخل للصلاه النيه دي مع البدايه ولا مع كل ركوع لا في البدايه خلاص في البدايه بس يعني انا لو زهلت انت كبير يعني انت الدخول يعني في الصلاه واحد مثلا زهل في وسط الصلاه حصل مثلا موقف في وسط الصلاه زهل مثلا هذه ستأتي بس معنا بس خلينا الأول نبدأ في وقت النية قلنا الآن إذا سبقت النية التكبير وبقى مصطحبا النية وهو يكبر صحة الصلاة وهذه هنا تكون النية مقارنة للتكبير طيب ما هي كيفية النية العبادات لها أي عبادات لها ثلاث نوايا أو مش أي العبادات لا تخرج منها عن ثلاث نوايا النية الفعل المطلق اللي هي نية مطلقة ودي أصل في كل العبادات اللي تفرق فيها بين العبادة وبين العادة التفريق بين العادة وبين العبادة هي نية الفعل إنك بتنتوي في هذه العبادة أو كمثل قمنا واحد اغتسل أراد أن يغتسل إذا انتوى بهذا الغسل غسل الجمعة مثلا أو انتوى غسل من الجنابة هذه عبادة أما إذا قام يغتسل تبرداً جو حر ولا اغتسل ولم ينتوي أصبح هذا الغسل عادة يبقى أول نية بنسميها نية الفعل أو نية المطلقة اللي هي تفرق ما بين العادة وبين العبادة النية الثانية نية التعيين والمقصود فيها أنك تعين هذه العبادة حتى لا تتداخل الفروض فتقول أنا بصلي الآن تعين نية الظهر يبقى حتى لا تتداخل الفروض يبقى تعين أو أقول هذه صلاة العصر صلاة المغرب هذه نسميها نية التعيين النية الثالثة هي نية الوجوب ودي للتفرقة بين النوافل وبين الواجبات هذه نسميها نية الوجوب اللي هي حتى تفرق بين النوافل والواجبات العبادات على ثلاث أنواع من هذه النية بعض العبادات أو ضرب منها يحتاج إلى نية الفعل فقط يعني يكفيك أن تنتوي نية الفعل مثل مثلا الحج والعمرة والطهارة فالحج لا يحتاج إلى نية وجوب يعني أنت حتى لو رحت تحج ولو ما كنتش حجيت والخطأ قلت إن دي نية أنا بحج نفل مثلا سيقع هذا وجوبا لحديث شبرمة المعروف عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول هذه عن شبرمة فقال له من شبرمة قال أخ لي قال هل حججت قال لا قال حج هذه لك وأخرى لشبرمة فانقلبت حتى انه اخطا وقال لشبرمة اصبحت الحج له فهو لا يحتاج يعني في الحج ان يعين ان يكون هذه وجوبا ام لا مجرد ان ينتوي الحج ستقع هذه ايضا الطهاره يعني الحج والعمره نية مطلقه الطهاره نفسها رجل قام جنبا فعليه ان يرفع الحدث سواء اراد هنا يصلي نفل او يصلي فريضه هو مجرد انه سيتطهر برفع الحدث هذا يصح منه هذه اما اذا اراد ان يتبرد ويفيض عليه الماء فهنا لا تصح منه هذه النيه يبقى فقط ان هو يريدها نيه عباده هذا الضرب يحتاج فقط نيه مطلقه ضرب اخر يحتاج الى نيه الفعل مع نيه الوجوب يعني ان ينتوي ان هذا الفعل عباده ويكون فيه نيه وجوب ايضا مثل الزكاه والكفرات الزكاه ممكن الرجل يخرج مال لاحد الناس فقراء اذا لم ينتوي نيه الفعل خلاص ان دي عباده تصدق اذا لم ينتوي وهو يخرج هذا المال ان هذا من مال الزكاه يبقى لابد ان يعين هنا او يقول مش يعين يقول هي نيه وجوب ستكون هذه ليست زكاه تقع نفل صدقه يبقى هذه النوع يحتاج الى نيه الفعل مع نيه الوجوب ما هي تعيين كده بقى لا خلي التعيين التعيين لو هو اي شيء التعيين في الزكاه مثلا لو عنده اموال مثلا سايله وعنده زروع وبيخرج عن مش لازم يعين المال اللي طالع دوت هل من المال السايب ولا من المال الزرع هو المال هو يقول من الزكاه ويكفي يبقى هو يكفي هنا نيه الفعل ونيه الوجوب اذا لم يقل بالوجوب ستخرج المال صدقه فهذه مهمه ايضا في الكفار اللي عليه كفاره إذا أراد أن يؤدي نظر شيء أو عليه كفارة، إذا جه يخرج ولم ينتوي مع نيته أن هذه نية وجوب الكفارة، سيقع هذا الذي يخرجه صدقة وليس للكفارة. يبقى هذا الضرب الثاني الذي فيه النية، نية فعل مع نية وجوب. النوع الثالث والذي يحتاج إلى الثلاثة، نية الفعل ونية التعيين ونية الوجوب، وهي الصلاة التي معنا الآن. الصلاة تحتاج إلى نية الفعل وتحتاج إلى نية الوجوب وتحتاج إلى نية التعيين. فلو صلى مثلا الظهر بنية العصر لا تجزئ، وأيضا نية الوجوب حتى يميز بين الصلاة دي ركعتين، صلاة نافلة ولا صلاة فريضة، بيصلي ركعة سنة الفجر ولا بيصلي الفجر، فلابد أن ينتوي نية الوجوب حتى نميز بين النافلة والفريضة، والتعيين حتى نميز بين الفرائض. بعضهم قال يعني ودي لفتة إذا في الصلاة تحديدا، أنت إذا عينت فأنت لا تحتاج إلى وجوب، يعني إذا قلت أنا أنتوي الآن تعيين صلاة الظهر، فأنت بالتالي إذا قلت هذه صلاة الظهر فلا تحتاج إلى نية وجوب. ولكن هم نظروا لمسألة الوجوب حتى يفرقون بين صلاة البالغ وصلاة الصبي، لأن صلاة الصبي وإن صلى هي تقع نافلة، فلذلك قالوا لابد أيضا من نية الوجوب. هذه ثلاث يعني عبادات أو ثلاث أنواع من العبادات تحتاج إلى إما نية الفعل أو نية الفعل مع الوجوب أو نية الفعل مع الوجوب والتعيين. نتكلم عن نية القضاء، يعني رجل فاتته صلاة، فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون تركها عمدا، ترك الصلاة عمدا. المذهب يعني الشافعية والجماهير يقولون بالقضاء أنه يقضي هذه الصلاة، هذا المذهب وجميع أهل العلم. ولكن التحقيق إن من التحقيق يعني عند المحققين من أهل العلم أن من ترك الصلاة عامدا فلا يقضيها، فلا يقضيها، فلا يقضيها. من تركها عامدا عند المحققين من أهل العلم لا يقضيها، لهم قالوا لأن لها وقت والوقت محدد، وهو تركها عامدا والله عز وجل جعل لها وقت محدد، فمن تركها عامدا فليس له أن يقضيها. وطبعا الحساب فيها شديد إلا أن يتوب ويستغفر ويعود مرة أخرى إلى، وهذا الراجح يعني. والمسألة يعني خلافية حقا، عشان بس نقول لكن أنا قلت أن الشافعية والجماهير يقولون بالقضاء، ولكن عند المحققين من أهل العلم وكثير من المعاصرين يقولون بعدم القضاء، خاصة لترك بقى سنوات، فيقولون له أكثر من النوافل، يعني أكثر من النوافل والاستغفار والطاعات، ولا يلزمونه بالقضاء. هذا لما تركها عامدا. طب ما بعض الناس بيقولوا يا شيخ ان ده دين لابد ان يقضيه. ما هو اصلا الان دين اذا كان تركها ناسيا او تركها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. هذه هي لدين حقه، بمعنى انت الان نمت او نسيت وقمت فتصلي. هذا الحديث بين، لكن الحديث بين بانه في حاله النسيان وفي حاله النوم، لم يأتي في الحديث بحالة الترك العمد. لذلك هم قالوا بأن الله عز وجل وقت أوقات للصلوات، ولزي أيضا من ترك يومه في رمضان، يعني أفطر يومه في رمضان متعمدا. بعض أهل العلم قالوا ليس له يعني ليس له يعني أنه يقضيه أصلا، لأنه أفطر متعمدا وحسابه عند الله عز وجل يتوب ويستغفر ويكفر، ليس له بلاش كفارة. لا، بعض العلماء قالوا على هذا القياس ايضا انه لا يكفر، يعني حتى لو صام انه ترك متعمد. شيخنا الحديث اللي هو بتاع البخاري ومسلم اللي هو يصوم 60 يوما ويطعم 5 لا فين 60 يوم ده، هذه كفارة المجامع في رمضان، الجماع في رمضان. صام لا، لا هم بعض اهل العلم قالوا يقاسوه على الجماع فقالوا عليه 60 يوم، لكن الصحيح ان هو ليس عليه، يعني ابسط الاقوال انه يقضي يوم وبقى يستغفر ويتوب، ده امره بينه من ربه، لأنه ترك العبادة عمدا. العبادة المؤقتة بوقت من يتركها عمدا هذه خلاص انتهى وقتها، ليس عليه أن يعيدها مرة أخرى، الوقت انتهى، إلا إذا جاء دليل يبين ذلك. عمدا جحودا وتكبرا لا، حتى لو ما هو تركها عمدا حتى لو تهاونا، يعني ما هو جحودا دي خلاص دي مسألة تانية، لكن تهاون مش هيصلي. لذلك في الصلاة تحديدا، في الصلاة لها أمر في الدين مختلف عن عبادات أخرى، من ترك ذلك. وعموما المسألة كما قلت خلافية، يعني احنا لا عشان بس ما ندخل، يعني من قال بقول الشافعية مثلا والجماهير فخلاص المعرض ان يقضي، يعني لا، لكن المعتمد عند بعض العلماء انه لا يقضي، لكنه آثم طبعا، الا ليتوب بقى ويستغفر ويرجع، هو آثم في الحالتين، يتوب ويستغفر. لذلك هم قالوا من شدة التأسيم ولا يقضي. من شدة التأسيم ان هو خلاص اللي ترك عمدا لا يقضي، انتهى وقتها، هي ليها وقت، وانت لم تصليها في الوقت فانتهى الوقت. طب ايش اعمل؟ تستخدم تتوب وتكسر من النوافل. عندنا في المعهد كانوا بيقولوا لنا ان هو يقضي، من قلت لك المذهب عندنا يقضي، احنا مش بندرس الان المذهب، قلت لك المذهب بالقضاء، لكن انا بينت الراجح في مساله ثانيه. طيب انا دي حاله الترك العمد، حاله الترك النسيان معرفش الاطمار لسه طيب. بالنسبه لترك النسيان هذه لابد ان يصليها. طيب بالنسبه للقضاء، هل ينوي نيه قضاء ام لا؟ يعني هل ينتوي في الصلاه نيه القضاء ام لا؟ الوجه الاول قالوا لا ينتوي لا قضاء ولا اداء، لان القضاء والاداء واحد، واستدلوا بقول الله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم اي اديتم، القضاء بمعنى الاداء، فاذا انتوى قضاء وقعت عن الاداء، هذا وجه اول. والصحيح انه لابد ان ينتوي القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. طب رجل فاتته اكثر من صلاه فكيف يقضيها؟ هذه مساله، رجل فاتته اكثر من فائته فكيف يقضيها؟ الراجح ان يصلي كل صلاه بنيه الفعل ونيه الوجوب ونيه التعيين ونيه القضاء، يبقى زادت هنا ايش؟ نيه، نية القضاء. هنا لابد أن يجمع بين هذه النوايا الأربع، نية الوجوب ونية الفعل ونية التعيين ونية القضاء، حتى تكون الصلاة صحيحة. تبقى مسألة الاستثناء في النية، كأن يقول مثلا في نيتي أصلي الظهر إن شاء الله، كأن يقول أصلي الظهر إن شاء الله، يعني نعم قال أصلي الظهر، لا مش التلفظ بالنية، التلفظ بالنية قلنا هذه الراجح أنه لا يتلفظ بالنية، عند الصلاة ينوي بقلبه فقط. الشافعية، الشافعية الدرجة العليا في المذهب كما بينا أنه يتلفظ، بس بينا أن الكلام ده المعتمد بقى في المذهب عند النووي أنه هو فقط ينوي بقلبه ولا يتلفظ، أن هم فاهموا كلام خطأ للشافعية، بيناه في أول الدرس النهاردة، فهموا كلام خطأ بأن الشافعي بيّن التلفظ، ولكن المحققين في المذهب رجعوا بيّنوا أن الشافعي لم يقصد التلفظ، لكن هو فعلا في المذهب الأعلى درجات التلفظ، ولكن الراجح عند أهل العلم أنه لا تلفظ في النية في الصلاة، فقط ينوي بقلبه، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في فعله أو قوله، وهم فهموا كلام الشافعي خطأ، قالوا قال أن الشافعي قال الصلاة تبدأ بالنطق، وهم ظنوا أن النطق التلفظ بالنية، ولكن هو يقصد فيها بالتكبير وثم القراءة. هذا فهم يعني قول ركنان وصلنا اللي هم التكبير والنية والقيام والقيام، لا القيام، قيام ركن خلاص؟ الاستثناء في النية. طيب الاستثناء في النية، إذا قال أصلي الظهر إن شاء الله، قال إذا قالها متبركا يعني تبركا بالله عز وجل انعقدت الصلاة، فالتبرك بذكر الله يصح. وإن قال أيضا أصلي الظهر إن شاء الله على المآل، يعني كأنه يقول إنما الصلاة بمشيئة الله فكل شيء بمشيئة الله، قالوا هذا أيضا يصح إذا قال ذلك. أما إن قال مترددا فالقول الواحد لا تنعقد الصلاة، لأن المتردد لم يعزم قلبه على الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذا التردد يبين بأن القلب لم يعزم النية على الصلاة، فقالوا إذن من قالها مترددا لا تصح الصلاة. توقف أقول قولي هذا، استغفر الله سبحانه وتعالى.